رباه إني تائب مستغفر قد جئت نحوك ساعيا لا تعثر فاغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحسر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. قبل أن نبدأ في حلقة الليلة التي ينتظرها الكثيرون ممن اتصل علي وأرسل إلي فاكسات ينتظرون هذه الحلقة، أشكر وزارة الداخلية وزارة الشؤون على ما قاموا به البارحة من تطبيق قرار منع النساء في العمل في صالات التسلية الانترنت والبلياردو وغيرها من صالات التسلية، تطبيقا للقرار رقم 53/2006 الذي صدر مؤخرا بدأ تفعيله بجد. أشكر كل الرجال الأبطال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندنا في الكويت ووزارة الداخلية خاصة في محافظة الفروانية الذين بدأوا تطبيق هذا القرار بجد وحزم، لهم في ذلك الأجر والمثوبة، على رأسهم وكيل مساعد في وزارة الشؤون الأخ صالح الشيخ، وأيضا مدير إدارة تفتيش العمل الأخ بدر الفرحان، ورئيس التفتيش على الصلاة الأخ جلال الكوت. أقول لهؤلاء ولأعضاء مجلس الأمة الشرفاء الذين سعوا لتطبيق هذا القانون ولوزير الشؤون والداخلية والأبطال في هاتين الوزارتين، أقول لهم جميعا على رأسي، كلكم على رأسي، هذا الذي فعلتموه أولا لله عز وجل ثم لوطنكم ولبلدكم، والقانون قانون. لكن فاجأتنا إحدى الصحف أن إحدى صالات التسلية صار بينه وبين الموظفين سب وشتم، ثم وصل الأمر إلى المد الأيادي، أي هؤلاء الناس العاملين في هذه الصالة مدوا أيديهم على موظفي الدولة وعلى المسؤولين رفضا منهم لتطبيق هذا القانون. شنو على كيفهم؟ صارت ديرة فوضى. لكن جزاهم الله خير، تدخل وزارة الداخلية الحكيم في اللحظة الحرجة يعني قلل من تضخم الأمر. لكن أرجو من كل إنسان اعتدي عليه ألا يتنازل، أولا لأن هذا الأمر دين، الشيء الثاني لأنه تلاعب بالقانون وتهاون به. القانون قانون لابد أن يجرى على الجميع، ونحن مع الفرح مع المرح مع السعادة مع الترفيه، لكن بالضوابط الشرعية أولا ثم عاداتنا وتقاليدنا. عيب يعني ما يصير فرح ولا وناسة إلا تجيب لك بنات توزعهم على المرتادين، ما يصير فرح ولا مرح إلا تجيب لك بعض الجنوس وتوزعها على على على الزباين. هذا مو فرح، هذا مو مرح، بل هذا إفساد في الأرض. ونرجو من وزارة الشؤون إن شاء الله الخطوة الثانية المباركة من الوزير الجديد المبارك إن شاء الله، وكذلك وزارة الداخلية الخطوة الجريئة الثانية، صالات أو صالونات الرجال والنساء. كلكم شفتوا شو اللي فيها، وإن شاء الله أنا أعرف الحكماء في مجلس الأمة والحكومة سوف إن شاء الله يصدرون قرارات لتنظيم هذا الأمر وتفعيله، وخطوة خطوة لإصلاح البلاد. وأنا أرجو من الأخوان في الخليج والدول العربية، خلي يقولون لنا إيش قاعد يصير أيضا في دولهم، خلينا نحث الوزراء المعنيين ومجالس البرلمانات والمصلحين أن يتحركون أيضا مثل ما قاعد يصير عندنا الآن الحمد لله في البلد من إصلاحات كثيرة. أرجو أن تطال هذه الإصلاحات كل البلاد. حلقتنا الليلة قلت لكم مفاجأة وهي أيضا مميزة، كل الذين ينتظرون من هذا الشخص الذي ستأتي به في هذه الحلقة. هو إنسان حاله حال البشر، هو إنسان دخل مجال اسمه الفن، مجال اسمه الغناء، مجال اسمه الطرب، دخل هذا المجال منذ أكثر من 16 سنة، كان يغني في حفلات بسيطة في سهرات، صوته جميل عذب، شجعه بعض أصحاب السوء، غني تشجع خذ المعازف، بدأ يعزف، بدأ يغني بالصوت العذب الجميل، سهرات وسهرات، ليالي حمراء، مضت السنون تلو السنون. أول ما بدأ في هذا المجال بالتأكيد سوف يترك الذكرى وقراءة القرآن والصلاة خطوة خطوة شيئا فشيئا، لأن حب الغنى والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان. دير بالك يا هذا يا هذا، حتى لو تقرأ القرآن راح تقرأه بدون لذة ولن يصل إلى قلبك، قلبك مملوء بالغناء. ظل سنين على هذه الحال حتى شجع من بعض أصحابه أن يدخل في مجال التلفزيون. ليش أنت فقط في حفلات وسهرات وأغاني وكاسيتات؟ لا، دش التلفزيون، التلفزيون مجالك للوصول إلى الملايين. وفعلا دخل هذا الشاب إلى التلفاز من أوسع أبوابه، وحبب إليه الطرب وتوغل في الفن، وصوته الجميل وصل إلى الملايين في العالم، خاصة من الجيل الأخير، هذا جيل الشباب، جيل الشابات اللي ما يدرون مساكين. هو أيضا كان في غفلة، هو أيضا كان كأنه نائم لم يستيقظ، كان كأنه سكران بلا شرب، لأنه بدأ في حياة الفن والغناء، دخل تلفزيون وفضائيات وصار مشهور. بعض القنوات المخصصة للغناء اللي كل يوم قاعد تطلع لنا قناة جديدة استوعبته واحتضنته، فغنى فيها كليبات. وتخيلوا ماذا يوجد في هذه الكليبات. القضية ليست صوت وليست معزوفات، القضية أخطر من هذا بكثير. القضية كلمات مختارة، القضية أجسام، القضية إثارة وغريزة. والشاب حاله حال غيره ممن يقع في مصائد المنتجين وبعض المخرجين وبعض التلفزيونات وبعض الشركات. والأموال إغراء، والشهرة إغراء، والنجوم يسمونهم ستار. أي ستار؟ أي ستار؟ راح تعرفون اليوم شنو معناه ستار، وشنو النجم الحقيقي، وشنو النجومية اللي أهما عايشين فيها. دخل في هذا المجال، وصل للعالم، وصل للملايين. أنا أدري أن كثير من الشباب والشابات خاصة اللي تهم بعدين في سن المراهقة وطالبات الجامعة اللي نسألهم وطلاب الجامعة، الغالب يعرفه، الغالب سمع به أو عنده شريطة لازال أو لازال يستمع إلى أغانيه. دخل في هذا المجال، وفي ليلة من الليالي بعد أن أحيا ليلة حمراء وفي جوف الليل الآخر، رجع إلى بيته، لا صدق ولا صلى ولم يذكر ربه ولم يقرأ القرآن، وظل سنوات هاجرا لكتاب الله وللصلاة، لأن حياة الغناء ما تشجعك لا على صلاة ولا على ذكر. رجع ليضع رأسه كحاله كل ليلة منطرحا على الفراش. فجأة رأى هذا الشاب شيئا مخيفا عند رأسه، سواد عظيم. فزع، من أنت؟ لم يخبره. ماذا تريد؟ لا يرد عليه. سمع من هذا الشيء المخيف عند رأسه صوتا قويا مفزعا يقول كأن قلبي يريد أن ينخلع من مكانه. رأيت حولي من؟ أمي، أبي، إخواني، أخواتي. رأيت أحبابي كلهم حولي، أناديهم فلا مجيب، أصيح عليهم فلا يرد علي أحد. ينظرون إلي نظرة ماذا؟ نظرة أسف، نظرة حزن. يا بني ماذا صنعت بنفسك؟ يا بني ماذا فعلت؟ لم يعلم أن هذا الذي عنده ملك الموت. سألته، ما كنت تدري أن ملك الموت؟ قال في حياتي ما عرفت شنو ملك الموت أصلا، ما عرفت شيء اسمه ملك الموت. يقول بدأ ينزع الروح والروح ترجع، وينزع الروح والروح ترجع، وينزع وأصيح، وصوت هذا الملك مخيف ومفزع. أنظر إليه كلما نظرت انقلبت الدنيا في رأسي. يقول فجأة، يقول حملت ودخلت إلى سيارة لا أعرف ما هذه السيارة، سيارة وحولي أناس أشكالهم مخيفة. قال أحدهم، ما هذه الرائحة المنتنة؟ لم أرى رائحة منتنة مثل هذه الرائحة. فرد الآخر قال، ألا تعلم إنه المغني الفلاني؟ قال له، تبا له، ما وجدتم جثة إلا هذا المغني نحملها؟ لو كانت جثة غيره، لو كانت جثة إنسان مستقيم، إنسان صالح، ما لقيت إلا هذا المغني. تقبل لهذه الرائحة. يقول وإذا بي أسرع وأن أنظر إليهم. فقال أحدهم، ما يدريكم لعل الله يرحمه، ما يدريكم لعل الله يرحمه. يقول إلى الآن ما أدري إيش القصة، ما أدري أن القصة قصة موت حقيقي. يقول حتى أدخلت إلى المغسل، رأيت الماء، سمعت صوته، علمت أنني مت وخرجت من هذه الدنيا إلى العالم الآخر. المفاجأة أنه رأى في المغسل من؟ رأى في المغسل كل أصحابه المغنين المشهورين، رآهم معه في المغسل. يقول نظرت إليهم يضحكون. يقول وفهمت من وجوههم أنه فرحانين، يأمرون بي ويفرحون أنني أمر بي إلى جهنم. يقول وأنا فزع وأنا خائف أناديهم فلا مجيب. يقول فجأة حملت إلى القبر. يقول رأيتهم فقلت لهم، أين تذهبون بي وأنا أصيح؟ أين تذهبون بي؟ ماذا تصنعون بي؟ يقول حتى وصلت إلى قبري فوجدت أحد أصحابي المشاركين في برنامج ستار كذا في إحدى القنوات الفضائية. يقول رأيته أمامي عند القبر، يقول فضخ رأسه، رأيته قبري، رأيت قبره قبل أن أدخل إلى قبري، فضخ رأسه. يقول فجأة صرخت فزعت، فإذا أمي توقظني من النوم، قالت لي يا فلان قوم. يقول لم أرد عليها، ظننت أنني في العالم الآخر، ظننت أنني قد مت. يقول لم أرد على أمي، خرجت من فوري، ذهبت يمين يسار أبحث. يقول جلست أبكي وتذكرت أن الله قد أمهلني فرصة أخرى وأعطاني حياة جديدة. من هذا المغني؟ ما قصة هذا المغني؟ ماذا حصل لهذا المغني؟ هذا ما سوف نبدأه معكم في هذه الحلقة، ولكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الرجل وهذا الشاب الذي بدأ حياة جديدة، حياة أخرى، حياة هي الحياة السعيدة، هي الحياة الطيبة المطمئنة، اسمه المغني سابقا التائب بإذن الله حاليا حسين الأحمد، الذي عرفه الكثير من الشباب والشابات، الذي اقتنى ألبوماته وأشرطته وأشرطته الكثير من شباب وشابات هذا الزمن، عرف في الفضائيات وفي التلفزيونات. انظروا إلى هذا التقرير الذي يصور لحسين الأحمد، يصور حسين الأحمد في حياته السابقة وحياته الحالية. شوفوا هذا التقرير، وراح يكون ضيفنا الليلة في هذه الحلقة الفنان سابقا التائب حاليا، كونوا معنا بعد التقرير. اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم واغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم تقبل توبتي، اللهم ولا تشمت عدوا بي، اللهم اغفر لي واغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم تقبل توبتي، اللهم ولا تشمت عدوا بي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمن وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. آه طبعا مثل ما رأيتم في التقرير هذا المغني السابق حسين الأحمد ويانا هني في الاستديو، حياك الله ويانا أخوي أبو أحمد. الله يحييك إن شاء الله وجزاك الله خير والله على المقابلة الحلوة هذه، إن شاء الله تكون رسالة خير إن شاء الله اللي يشوفني. طبعا أنت لازم تعرف أن الملايين الآن يبون ينتظرون شنو حسين الأحمد راح يتكلم عن حياته السابقة. أكثر من 16 سنة أنت في مجال الغناء والطرب، في مجال الموسيقى، أنت الآن انتقلت حياة جديدة، حياة أخرى، يمكن الله أرسل لك هذا المنام، يمكن وحي من الله، يمكن يعني نوع من السبب في الهداية. ليش انتقلت من هذه الحياة لهذه الحياة؟ قبل لا أقول النقلة، بسم الله الرحمن الرحيم، في بعد الحلم الوالدة جزاها الله خير، طبعا الوالدة من الوالدة والوالد من الناس اللي كانوا يحاربوني بالفن. صال يا أخي أنت كذي وأنت كذا يا أخي، ريحتك يما أنا حاط عطر يا أخي، وخر زين وخر ريحتك مو مضبوط أنت، من الكلام هذا طبعا جابت لي سي دي بنفس يوم الحلم. السي دي هذا نفس الحلم اللي حلمته ونفس الاسم بس شيل النقطتين بدال حسين حسن، ونفس الموضوع يعني احنا نسمع الصلاة نسمع الأذان نطول على المزيكا زيادة، احتمت نبي المزيكا تغلب الأذان وكذا. أما بالنقلة سالفة النقلة، عفوا قبل هذه يعني أمك كانت تدري عن الحلم اللي انت حلمته؟ قلت لها لا، أول شيء ما قلت لها، كنت مستحي يعني مستحي أن أنا يعني ريال ايش كبري أروح أقول حق أمي مثلا يما أنا شذي وكذا لا غلط أصلا، المفروض لأني ريال عود لازم أروح حق أمي وأبوي أروح أقولهم. يعني أنا بعدين رحت للأمانة وشيء تاريخي يعني أكيد الوالد يشوف والوالدة تشوف الموضوع، قاعد تشوفني قعدت بالنص أمي على اليمين وأبوي على اليسار، قلت لهم يما يبا سامحوني أنا خلاص بتوب. كان أمي تقول لي طبعا أبوي كالعادة سمع الكلام واستانس، وبنفس الوقت إنه يعني كنا من داخل يقول استريح حسين أنا أعرف سوالفك، يعني تهدى الموسيقى اللي أنت من وأنت هالطولك موسيقى وتصلي عليك أمل، أنا أبوك ما قدرت عليك شون أنت شريب بلحظة سبحان الله. فأمي ستانسن كانت تقول وي هذه الساعة المباركة، وأمي ما شاء الله عليها يعني أمك وأبوك فرحوا بالحياة الجديدة. طيب أنت وايد حياتك السابق وحياتك الحالية أديك تقارن، مو أنت تخيل أمي وأبوي فرحوا لأن عارفين أن هذه النقلة راح تصير نقلة إيجابية. أي إيجابية؟ أنت أبو أحمد كنت قبل نجم، كنت مشهور، البنات يتمنون بس يكلمونك بالتليفون، أنت كنت عندك فلوس يعني بعض العقود بالآلاف الدنانير مو شيء بسيط، يعني كل هذا انتقلت إلى شنو؟ مسجد للبيت لعيالك يعني هل تتصور لي أن هالحياة أحسن حياة القديمة؟ والله تبصج يعني مو أحلى، يعني أنت كأنك كني قاعد أشرب ماي صليبي ولقيت ماي بارد وفلتر قاعد أشرب منه، أي وحلة والله العظيم طعم الماي أحس فيه، أحس بالماي اللي قاعد أشربه لما أذكر الله فيه. مو أنا مو أقول بسم الله وأنا ما أصلي وما أعرف إيش. طيب أنت قبل أبو أحمد أن اللي يشوفك في الفضائية تو بالكلب مستانس وقاعد تضحك ما شاء الله كاشخ بعيد بالملابس الحلوة، كذاب كذب تمول كذب حياة الفنان أكسى قلب، في بنات يتصلون يعني قاعد تضحك ومو صدقك؟ أي مو صدقي، أضحك على شنو أضحك؟ أضحك إذا قاعد أضحك أو الفنان شوفه قاعد يغني يضحك ترى يضحك على خيبته، والله مسكين الفنان ما يدري عن نفسه، أنا كسر خاطري ربعي يعني كأنه بيني وبينهم حاجز، ودي أدخل إيدي أطلع واحد منهم واحد بس ما أقدر أنا ما يعني أنا ما تكلمت يعني سن الناس بالفنانين يقول نحن ملائكة، أي ملائكة صلى على النبي تش قاعد يقول، والثاني شي يقول راحت بال وطمئنان، مستحيل هي راحت بال هي طمئنان ولا مصحيح المشكلة كلهم ربع يعني، واللي يقول موهبة من الله ما أدري والله، هي موهبة بس الله عز وجل ما قال لك الموهبة هذه استخدمها بالحرام. طيب أنتوا جو الغناء، جو الطرب، أنت تدري أمس كان عندنا برنامج اسمه سوبر ستار، أحد التلفزيونات يبي يقيمونه بالكويت، مع رفض الحكومة لها تقدم 300 شاب وشابة علشان فقط يطلع واحد منهم مغني يفوز باللقب المغني أو النجم أو الستار يسمونه. هذول الشباب اللي توهم داشين وأهاليهم اللي قاعدين يدفعون فيهم أو ما يدرون عنهم؟ لا لا لا لا تقول لي أهاليهم ما يدرون. أنا عارف أبوهات هيون تم يا فلان وتسجل حق ولدي شريط، يعني يدفع ولده للغناء. طبعا يبي يبي يبي يبي يقولون ولد فلان والله صراحة يغني وكذا، عرفت شلون؟ وفي ناس لا بيقولون ولد فلان قارئ ما شاء الله كذا كذا، يعني يعني اللي يدش بسالفة سوبر ستار وكذا. أنا ما بأتكلم الأمور بس بالذات البنت هذه غرقت، هذه غرقت غرقة، لأنه ما في بنت بالطوف تمشي على المايك يسأل أبدا، وأكيد فاهمين. طيب طيب أبو أحمد، أنت الآن في جو الطرب والغناء اللي قبل كنت تعيشه، كنت تصلون يعني إذا حان وقت الصلاة تقومون تصلون، في واحد يذكركم بالصلاة بالقرآن بذكر الله، تسمعونه في جوكم هذا؟ يعني إيش بقول لك، يعني أبي أكذب حرام، أكذب حرام بمعناته حرام أصلا، ما ناسين الله، ناسين الله، اللي كأنه اللي قاعد نعبده الموسيقى، اللي قاعد نعبده البنت، ها فلان والله ما فيك خير ما ضبط لفلان والله ما فيك خير، صدق دقت علي وحدة تضبطني يا أخي، زين انطر علي يعني، أو هذا الجو يعني ما في صلاة، ما في دين، ما في إيمان. بس للأمانة مرة من المرات في استديو كان يعني سين الفنانين الكبار، يعني أنا طبعا قاعد أتكلم عن جيلنا، مو جيل يعني جيل سنة الطفحة وقبل سنة الطفحة، هذيل أصلا يعني الله يهديهم صراحة، أنا ما لي شغل فيهم يعني. طبعا احنا ما نتكلم على الجميع، احنا نتكلم عن الجو العام يعني من الغالب اتحكي على ربعي اللي يمون عليهم. اضرب لك مثال، في احدى الجرائد الرأي العام تقول هذا كلام مانشيت العريض، الممثلة الساقطة في السالمية، طبعا ما نعمم احنا، خرجت من الآداب بكفالة وخطابة تعرض صور الفتيات على من يدفع اكثر، شقق مشبوهة في الفنطاس مؤجرة باسماء فنانين وفنانات مشاهير، ممثلة شابة معروفة ضبطت مع شبكة دعارة في السالمية، وعندي طبعا من هذه الاوراق ملف كامل في الجرائد، بعض المغنين والمغنيات يعتبر نفسه ملك مثل ما اي، وهذا كله ما اللي اعرفه اللي انت قاعد تقول عنه. طيب هذا الجو، هذا الان اللي بدأ، الان الفضائيات اللي قاعد تدفع بالشباب والشابات لجو الغناء واللي قاعدين يسمعون انت الان خليك صريح وياي، كنت مستانس قبل في حياتك؟ لا والله ما مرت عليك حالات نوع من الكآبة؟ كلها كآبة من يوم واحد سعادة. اللي شوف اذا فنان قال لك كلام حسين مو صحيح، لا ابدا هو كلامه مو صحيح، لان الفني قلت لك يقسي القلب، يقول في ناس تقول حنان احس بصوتك، ما يخالف صوتي حلو بس احنا قاعد نشرك، قاعد نقول كلمات تخالف القران، قاعد نقول كلمات تخالف حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. خلينا نضرب مثال حتى الناس لا تتهم ان حسين يبالغ، احد المغنيين شو يقول انا ان جيت بصلي، هذه كلمات اغنيه مشهوره، انا ان جيت بصلي اشوفك دوم قدامي، أطالع فيك وأخلي صلاتي تروح بالخالي، هذا إذا كان يصلي طبعا، يقول إذا صليت أصلي لك، يعني إذا كان صلى. وآخر يقول في أغنيته صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري، يعني شوف استهزاء بأنبياء الله. وآخر واحد يقول بطلت أصلي وأصوم، يعني كان يصلي، بطلت أصلي وأصوم بدي أعبد سماك، الجهنم ماني رايح إلا وأنا معاك. طبعا هذه أغاني منتشرة عند الأولاد والبنات، بعضهم قد يغنيها، يعني مثل ما تفضلت كلمات احيانا كفر بالله العظيم واستهزاء بالانبياء. بس انت الحين مو شفته وقريته، انت الحين تقول الكلام هذا، انا الحين انظره صح، لكن لو قبل هذا معطيني اياه الشاعر قايل لك يا حسين هذه الكلمات، الله يا اخي شنو انت الشاعر، انت شنو خطير، وعلى طول الحن احساس اغني على طول خلاص ينزل الشريط، ولا تفكر معنى الكلام ابدا ابدا ابدا ابدا. طيب الناس بيقولون يمكن تطلع عليك اكيد حسين خسران من عقد شركه ولا صارت له مشكله في الغناء عشان كذي طلع من هذا، لا لا ابدا ابدا مو صحيح، بالعكس انا كنت بشركه شركة النظائر، وصراحة الرفاعي أبو يعقوب جزاه الله خير ما قصر معاي ولا طيب حتى قصر معه. طيب إذا عندنا فاصل أيه. أبو أحمد طبعا إحنا راح نعيد أيضا تكملة السؤال هذا، هل أنت اللي خسارتك أو لأن أقبلت على الله لسبب الهداية؟ راح أذكر إن شاء الله، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا أبو أحمد مثل ما ذكرت لي قبل شوية، أنت الآن انتقلت من حياة إلى حياة جديدة، ومثل ما قلت لي أن القضية ليست والله خسارة، والحمد لله كانت أمورك ماشية على السليم وكل أمورك كانت مستقيمة، لكن الله عز وجل كان هو الهادي. لكن قبل ما نكمل في هذا الموضوع معنا اتصال لو تأذن لي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. منو معنا؟ معك سعيد الزياني. حياك الله أخوي سعيد الزياني. طبعا أنت معروف لدى الكثيرين من شباب أو الشابات في المجتمع بأنك مطرب سابقا، والآن أيضا بدأت حياة جديدة بفضل الله عز وجل. أخوي سعيد أنت على الهواء، تفضل. حياكم الله. الله يحييك. أنا طبعا ليس أمامي الشاشة حتى أتابع البرنامج، وليس لي يعني علم بالموضوع، فأنتظر منكم إذا يعني. طيب أخوي سعيد، أنت الآن أبيك توصف للحياة قديما والحياة حاليا، هل تحس بالفرق؟ الفرق شاسع كالفرق بين الجنة والنار، لأن حقيقة الإنسان لا يمكن أن نحيا حياة طيبة إلا بطاعة الله، والإنسان إذ كان في معصية الله تعالى فهو على عكس الحياة الطيبة، فطبعا الفرق واضح وجلي و وشاسع، يعني كالفرق بين الحي والميت. أخوي سعيد عفوا المقاطعة، لكن أنت كنت مشهور وكان الفتيات يتمنون اللقاء فيك، كان عندك أموال تحت إيدك، تبي تقول لي هذا كله ما يسوى شيء على الحياة اللي فيها أنت الآن؟ حقيقة كل هذه الأشياء، أنا كان عبد الحليم حافظ يقول لي أنت بتاع كله، وذكرها مع الدكتور محمد العوضي إن شاء الله في لقاء سيذاع على قناة الرأي، ذكرت تفاصيل هذه القصة. فحقيقة يعني أنا كنت بالإضافة، أنا بدأت مطربا ثم ممثلا ثم مذيعا ثم مقدم برامج وملحن كاتب كلمات متاع كله، كان هذا كله بحثا عن السعادة. أنا طبعا لا أحتقر، لأن تعرف كيف، لا كذلك كنت من قبل، فمن الله عليكم. أنا أتمنى، أنا أعرف أحاسيس الفنانين، الفنان أعطاه الله تعالى طاقات ولكنه أساء استخدامها، لم يعرف كيف يستخدمها، له أحاسيس، هو متميز عن غيره، ولكن والله ما وجدت طاقاتي ولا أحسست بهذه الطاقات إلا عندما التجأت إلى الله تعالى. أنا مرة سألني واحد صحابي في جريدة من الجرائد، قال لي غنيت ولحنت وتمثلت وسويت وسويت وسويت، هل تحس أن يعني في شيء تاني حاب تسوي؟ قلت له والله أحس، لا زالت قصص الجرائد عندي، قلت والله أحس أن لي طاقات لم أستخدمها بعد. وفعلا عندما تبت إلى الله والتجأت وتوجهت إلى الدعوة إلى الله تعالى، اكتشفت هذه الطاقات موجودة فينا، طاقات سخرها الله تعالى لنا، ونحن إذا سخرناها في مكانها تظهر قوتها، وإذا استعملناها في غير مكانها نظلم أنفسنا ونظلم طاقاتنا ونظلم غيرنا، لأننا بدل أن ينتفع منا الناس نسيء إلى الناس. نعم. أشكرك أخي سعيد الزياني، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، وأنت خير شاهد على هذا الأمر، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على طاعته. أخي حسين نرجع مرة ثانية، أبيك تقول لي وضعك وأنت قديما، طبعا الآن الفنانين أو المغنين والمغنيات بعضهم قاعد يسمعنا، بعضهم الآن توا بدأ أول خطوة على السلم قاعد يتابعنا الآن في الحلقة، أو بعض أمهات الأباء قاعد يتابعونا، وجههم رسالة حذيني، هل هذا الطريق صح ولا مو صح؟ وهل المغنين والمغنيات فيهم لحظات يوعى الإنسان لضميره يرجع لنفسه؟ أنت أكيد تذكر هذه الأيام. طبعا صدقني الفنان يعني هم يبقى إنسان، وإنسان فعلا مرهف، لكن مثل ما قال الأخوي سعيد استخدمها بالدين. بعدين من قال لك يعني الحين قاعد يطلعوني؟ أكيد أكيد أكيد أكيد، وأنا أدري كاهم موجودين مسجلهم، أنا اللي قاعد يطلعوني من ربعي. بالعكس أنا مستانس، يعني مو متضايق، فرحان. ومن قال لك إن أنا 24 ساعة قطرة و24 ساعة ما أطلع و24 ساعة ماسك وأحفظ بالقرآن وقاتل نفسي لا لا أبدا، أروح مسجد لبس رياضة، ألبس بنطلون، أسافر، كل شيء أسوي، بس حرام لا، حرام ما أسوي. يعني وايد ناس من ربعنا الفنانين يا ليت يراجعون نفسهم بالذات. طبعا لا اذكر اسمائهم بالذات اللي يعني الله يهداه اللي رد علي بمجله الحوادث يقول لا الفنانين يصلون ويحجون. انا اقول الله يهداك ان شاء الله اتمنى يعني بالذات انت الله يهداك صراحه. طيب ابو احمد نبي نوجه رساله ايضا للفنان الفنانات. انت كلامك معناته ان فيهم نوع من الخير وايد فيهم يعني صراع بين شيئين. صدقني احيانا المانشيتات اللي ماخذها انا من المجله هذا دليل ان واحد قاعد يقول انقذنا بس انا ما اقدر انقذك. صدقني لو انت يعني تقدر تنقذني بقبري كان جيت وغنيت ودقيت وسويت و و و و والموضوع والمجال ترى مفتوح. طيب خل وجه رسالة أبو أحمد حق الناس اللي يحبون المغنين والمغنيات. يعني مثلا واحد من الناس من اللي يحبون المغنين كان اسمه محمد غير اسمه سمى اسمه عاصي لأنه يحب أحد المغنين بدون ذكر من هو. لكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء إلى الأحسن هذا غير اسم محمد إلى هذا الاسم من حبه للمغني. قبل ما ترد علينا على رسالة للمحبون المغنين المغنيات وهل هم يبادلونهم نفس الشعور ولا لا نبي بس ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ نبيل؟ حياك الله. منو معنا؟ معك أخوك ناصر العيبان. شيخ ناصر حياك الله تفضل يا شيخ. كيف حالكم شيخنا؟ الله يسلمك يبارك عفوا في المداخلة البسيطة فقط يعني أريد أن أوجه شكر الجزيل لك لهذا البرنامج الناجح صراحة وكذلك أحيي أخي وحبيبي حسين الأحمد. الله يحييك على هذا يعني هذه الجرأة التي جرأة في الحق وإظهار الحق وبيانه ما شاء الله جل لنا ولا السبب. في هذه المداخلة البسيطة فقط أريد الشيخ نبيل أن أوجه ثلاث رسائل صراحة لو تتصورهم كثر ما تقدر شيخ ناصر تدري المداخلات اليوم يعني أكثر ما تصور. الرسالة الأولى شيخ لأخوي حسين أدعو له بالثبات وذكره بقول الله عز وجل عن سليمان لما قال وهبنا له لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد كان يحب الصافنات من الجياد يحب حب الجياد كان يعني مشغوف بحب الخيل لكن لأنها شغلته عن ذكر الله عز وجل قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ضحى بها من أجل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى سخر له الريح فهو ترك شيئا لله عز وجل فعوضه الله خيرا منه. نعم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك يعني أنصح أخوي حسين بالعلم الشرعي وكتاب الله عز وجل الصحبة الصالحة التي تعين على الخير. نعم. وبكثرة الدعاء بالثبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بالثبات فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أوجهها لشباب الأمة وفتيات الأمة عموما لأنهم الشريحة المقصودة يعني حتى من الغرب ومن أهل الفساد بالذات أوجههم لو رسالة أقول هذا أخي حسين أمامكم الآن يعني جرب الطريق وجرب يعني ما أنتم الآن يعني شغوفون بسماع وباللهو فيه وبالضياع. الآن أخو حسين ترك هذا كله لله عز وجل بعدما جرب فهو مجرب. نعم. وقصر الطريق عليكم فقال أنا جربت ولم أجد النتيجة الحسنة. أشكرك شكرا جزيلا شيخ ناصر لأن الوقت داهمنا والمداخلات كثيرة وأنت من الناس الأصحاب الطيبين والصحبة الصالحة للأخ حسين. أخوي حسين مرة ثانية نرجع للناس اللي يحبون المغنين والمغنيات اللي يعشقونهم اللي صورهم في غرفهم اللي موبايلة تلقى مليان صورهم والوحدة اللي لما يكلمها مغني تظن أنها خلاص حصلت على السعادة. شوف يعني في هذه النقطة أعم وعاد اللي بيزعل يزعل كيف الأغلب دائما نقول لا لا لا أو كثيرين أنا يعني بهالموضوع أعم لأن ما حد لا خلقك ولا حد فاضيلك ولا فاضيلك ولا أحبك ولا تحبيني ولا أحبك ولا تحبني. أصلا عند الفنان الوحدة لو فيها خير ما تكون رخيصة. الوحدة كان الحين تتزوج أتزوج واحدة كنت أعرفها مستحيل مستحيل. ليش؟ لأن نظرتنا مدام إنها خانت أمها خانت أبوها خانت أخوانها هي بعيدة عن رب العالمين سوت كذي خانت ربها خانت الشرع ما خافت إن وهي قاعد تكلمني بتموت. أنا لو أذكر لكم عن واحدة كانت معانا من من من بعد ما الحمد لله الله هداني شنو صار فيها وأغلب الفنانين يعرفون وأكيد عرفوا قصتها وأنا أول واحد شل جثتها أول واحد أنا، أنا أول واحد شجته تحسين الأحمد الرقيق اللي على قولك بعض البنات وشباب المعجبين يا أخي أنت ستايل ستايل عجيب ناعم ناعم يعني ستايلك يعني الحين أنت خشن يعني الحين ها الحين دوم خشن بالعكس الحين عرفت الفرق بين الرجل الصالح الرجل والمرأة يعني عفوا قبل ما نعرف الفرق بين الرجل والمرأة معنا اتصال من المرأة أو من بنت خشوف رأيها في هذا الموضوع ألو ألو ألو نعم من ويانا السلام عليكم عليكم السلام من ويانا يعطيك العافية شيخ الله يعافيك من ويانا معك سارة سارة تفضلي على الهواء أنتي أحب صراحة بارك حق الفنان سيد أحمد على البداية الله يبارك لك إن شاء الله بغيت أسأله سؤال هل يعني صراحة اللي كاتبينه بالمجلة أن الموسيقى تعالج الأمراض الموسيقى عفوا قبل هذا عندي سؤال بعد ثاني ولا لا شكرا حياك الله سارة يعني غذاء الروح وتعالج الأمراض والهموم وال... لا لا لا شوف شوف شوف هذه ترى هذا أختي باب من باب الشيطان يعني أنت الحين قولي لي واحد معوق معوق يحط مثلا حسين الأحمد قاعد يسمع ولا يسمع مايكل بيقوم يوقف يرقص أبدا مو صح كان كل واحد تعالج يعني لا هو يسكر الأمراض النفسية يعني واحد المكتئب يسمع موسيقى يصير زين أنا يعني أنصح حتى الدكاترة أمراض النفس عليكم بالقرآن القرآن أكبر علاج نفسي أنا واحد من الناس أسمع قرآن الله ترى في ناس تقرأ بصوت تتغنى بالقرآن الله يا ناس يعني شيء مو طبيعي بس في واحد من الفنانين يقول وين إيه تعالج الأمراض والناس مستانسة منها طيب طيب الناس مستانسة منها صح صح من قالت المستانسة طبعا لأن الشيطان مونسة بس غاضب رب العالمين الموسيقى ما تعالج الموسيقى تقتل طيب. طيب. أنا مشي بسيارتي دايس معلي على على المسجلة لاهي بالأغنية ومستانس وقاعد أتذكر كل شيء حرام ورايح حق حرام لأن هذا قاعد يوديني حق الحرام طيب. سويت حادث ومت أبو أحمد قبل ما نوصل للموضوع هذا نرجع مرة ثانية للجمهور اللي يحبكم أحيانا بعض المغنين يقرر التوبة أحيانا يتيل لحظات يمكن الحين يمكن الآن أحد المغنين قاعد يشوفنا أو أحد المغنيات قاعدة تشوفنا أو اللي بدأ هذا الطريق قاعد داخل الصراع الحين قاعد يقول ها أرجع ولا ما أرجع أكمل هالطريق ولا أعلنها توبة ولا أقول يا جماعة خلاص أقطع أغاني ولا في صراع داخله قاعد يصير هل في دوافع وفي ناس قاعدة تعارضها في ناس قاعدة تهاجمها في ناس قاعدة هل أنت حسيت مضايقات يعني في بداية توبتك مضايقات من الشيطان بس سالفة ما أقدر لا أقدر أنا قاعد أقول لك بين فرق بين الرجل والمرأة المرأة تقول لك أنا وأنا وثاني يوم تغير وين معود فيها حيل ترد بكلامه عادي بس أنت رجل شنو الموسيقى شنو الموسيقى يعني يعني الموسيقى والأغاني والخرابيط والزقاير والشيشة وفلان وفلنتان وفلان أفضل من رب العالمين اللي معطيك نعمة أنك عايش وأنت قاعد تخربط عايش وانت عاصي وكاشت ولا كنا اصلا في طيب شيء اسمه الله ابو احمد عندنا فاصل نرجع لكلامك مره ثانيه وايضا كثير من النساء اعلنت توبتها سواء كانت فنانات او مغنيات لا نجحفهم ايضا حقهم ايضا اعلنت توبتها لكن انت تقصد ان الاراده القويه عند الرجل كونوا معنا لكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم من جديد اخوي ابو احمد انت مساء قلت ان الضغوط من الشيطان يحاول يصدك عن ذكر الله وعن الصلاه من الناس ما كان في بعض الضغوط سواء إغراء أو ضغط يعني أو أن حتى لو صارت اتصالات أو ما حسيت بهذا لا مبلا مبلا يعني وايد وبس غيرت يعني كل ما أغير خط ما هي شلون الشيطان يدليهم على رقمي سجل باسمي ولا تشيل هم أخلصك أتمشى بالمشي أروح مسجد نزول الجامع حسين معلين حاطين شوية صوت أغنية نفس ما سوى بأحمد ودخالتي معلين اغنيتي طعنتيني شنو طعنتيني جاء الكرامي فاضي هذا معلين عليه حسيني بصال وما اعرف ايش بس لا تصير كذا معقد الحين لما اتجهت حق يعني مع الناس الصالحين زينين اللي يحبوني ورحت حق رب اللي خالقني اللي يحبني وانا احبه اللي ادري انه ما راح يعذبني لان انا احبه لاني انا اعبده أصلي وأصوم وزكي و الحين قلبي لين الحين قلب الليل أروح المسجد أخواني حسين حسين ترى هذا بعض من بعض الشيطان ممكن يخليني أفكر لكن أنا صدق أحقرهم وقاعد أدن داخلي ولين وصلت سبحان الله شنهم شياطين اختفوا رسالة إن في قطع طرق لكن كما قال الله عز وجل حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه فتنة من الله عز وجل يرى الصدق الإنسان من عدم صدقه الأغاني القديمة لك الآن يعني كثير من الناس الآن يعرفون حسين الأحمد وعندهم ألبوماتك وعندهم بعض في فضائيات لا زالت تبث أغانيك في الكليبات وفضائياتها مثل ممثلين يتابعوا وقد يتعمدون عرض أفلامهم القديمة اللي في نوع من يعني الفحش يتعمدون أحيانا رسالتك حق هذول اللي قاعد يسمعونك الحين أو عندهم مشرتك أو اللي يعرضون أغانيك شنو ودك تقول لهم يعني أنا أدري أنا أعرف بالمجال إذا قلت له تكفى مو عشاني يعني خل في البذرة الخضراء اللي في قلبك خلها تنمو شوي حس اقطع هذا الموضوع اخذ اجر فيني انا مو عشاني عشان رب العالمين هذا في هالشيء اخذ اجر يا اخي اللي توب خلاص وخر عنه سبحان الله يا اخي من التزمت يعني يوصل لي خبر ان اسمع غنيك ومن الناس يعني الله يهديها ويصلحها سين من المذيعات الله يهديها والله ويصلحها صراحه وهم من المذيعين يعني أنا من أساسا من بدايتنا إحنا مختلفين التزمت ما كانت حطة غنية التزمت عناد محطة غنية حسين يوميا حسين يوميا حديث حسين حسين حسين ليش طيب أنا اللي فهمت الآن منك يا أبو أحمد أنت الآن بدأت طريق جديد حسيت بالراحة قبل ما كنت حاس بالراحة الآن وجدت السعادة الآن حتى والديك أظن يعني نظرتهم لك الحين تغيرت ومعاملتهم لك أسرتك أولادك يعني أظن الحياة تبدلت حياة جديدة وقاعد تواجه ضغوط من الناس الآن لإرجاعك مرة ثانية لهذا الطريق بس قبل ما نبدأ رسالة أيضا للمغنيين والمغنيات هل معناته الواحد خلاص صوته انتهى صوته ما يستخدمه إذا تابع الله عز وجل راح أوجه لك هذا السؤال لكن بعد الاتصال ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معكم خديجة حياك الله خديجة تفضل أنت على الهواء الله يوفق إن شاء الله ويسخل إن شاء الله عيال الحلال يبعد عنا عيال الحرام وإن شاء الله تكون توبته توبة نصوحة وصادقة لله مو للبشر وأتمنى أتمنى أنه ما يتأثر من كلام أي شخص وأي أحد يعني عادي ولا يطنز عليه ويضحك عليه أتمنى أنه ما يتأثر من كلامهم ويكون شجاع وقوي ويدعي آخر الليل لأن الدعاء أنا مجربته على قناعة ومن ناس يعني معلمين عليه من مشايخ وأنا دائما أسمع لك يا شيخ واختدي بكلامك بعد الله دعاء آخر الليل مستجاب إن شاء الله ويقعد يختلي مع نفسه يقعد يختلي مع نفسه يقرأ قرآن ويكون هو على اقتناع أنه هو مسوي شيء صح إن شاء الله الله يثبته ويسعده ويهنيه ويبارك لو أنا اعتز في أخته لأن أخته واحدة ملتزمة وواحدة صالحة وإن شاء الله الله يثبته مثل أخته وأحسن إن شاء الله جزاك الله خير أختي أم خديجة جزاك الله خير طبعا الأسرة الصالحة اللي أنت فيها كان سبب أيضا من أسباب أنك ترجع مرة ثانية الله يجزاك خير أم خديجة يا أم خديجة وأنت يعني أنا متأكد أنت شيء يعني سخر لي رب العالمين نعمة وأنا متأكد منها وبالنسبة لخواتي اللي كانوا ملتزمين حيل كنت أشوفهم شياطين هذا قبل في السابق أوه ما أحبهم أوه يبقى أدري يعني أدري أن أنا يعني شو اسمه صلاتي ما أدري صلاة أديتيني ما ياهل الله يهداك يا حلاتهم إذا أهما لما تشوفنا إحنا شو تشوفنا يعني؟ لا أنت طبعا كذا إحنا نقول لك شنو بس سبحان الله اللي كنت من الناس طبعا المتزمين كنت أكرههم أحس إن يكرهوني أول ناس يقفوا معي بعت كل اللي عندي واللي وراي قطيته لله والله يا جماعة قطيت كنز بس حق شيطان خدته ساعدني الله عز وجل قطناه بجهنم ما بي فيه النار الخايسة هذه حق اللي يبيها سبحان الله في ناس تقول لي انت مصدق حسين زعطني لا شلون اعطيك ايش سويت عيلانة اول ناس وقفوا معي الناس صالحين يعني انا اشكر صراحة اخوي جابر ابو احمد واشكر ابو اسامة وكل الشباب اللي صراحة مأذيني قوم صالكم يبا والله العظيم قاعد صلي قوم هي ألقاها بط الباب الشيخ أحمد العوضي الله زا خير العوضي الحين صراحة كل ما ألقى عند الباب تعال يا فلان ترى الكتاب الفلاني، تعال يا فلان ترى الصورة الفلانية، اقرأ اقرأ هذه اقرأ. سبحان الله يا أخي كل شيء موجود غير ربعي اللي قبل. من قال لك كل شيء بالقرآن؟ لا مو كل شيء بالقرآن. طيب أبو أحمد صوتك الجميل راح لا توقف مرة واحدة؟ أبدا راح تستخدمها فيه. شوف إن شاء الله الله بيرزقني إن شاء الله بالمرة الصالحة. يعني من الدعاء والله العظيم صح كلامك يا أم خديجة. أقصد هل صوتك راح تستخدمه في يعني إذا والديني وزوجتي مراضية ما استخدمه إلا للقرآن. القرآن يا أخي كلمات، يعني في ناس عبالها أن بس هذا اللي حافظينه اللي يعرفونه أن يوم القيامة إيش راح يصير؟ خلاص ما أعرفك ولا تعرفني. لا أبدا. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الناس والشياطين غراكم. يلا روح خلي فلان يفيدك شنو أكثر آية أثرت في حياة حسين الأحمد؟ الحديد، صورة الحديد، يعني اللي تو قرأت آياتها المنافقون وبعد ألم يأن الذين آمنوا أثرت فيك؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله. أنت قلت لي قصتها أنك أثرت فيك، وهذه ترى قصة عبد الله بن مبارك سبب توبتها هذه الآية. أول ما سمعت شنو صار فيك؟ ألم يأن الذين آمنوا؟ هذا جزاه الله خير الشيخ أبو أحمد قال لي تعال شوف ربع اللي قبل والله ما يسمعني حتى الموسيقى يخاف لأبوقها. الحين أخوي جزاه الله خير طارق الراشد يقول لي حسين أخذ مني مقطع من الأنشودة عادي أخذ ما يخالف عادي ولا يهمك أخذ هذه حق شريطي ناشيد بس أخذها تبي أخذها وإن قبل معود حرف ما ينقال قدامك. اللحن هذا مالي وجرايد وانت حرامي وانت كذا وكذا. ماسكني كذي سيارة أركب كات سيارة شيش كان يقول اسمع وين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني نصيحة والله العظيم يا جماعة نصيحة، لا يغرونكم اللي خلاص عارف ان انا اتحمل عذاب الله. اختي ترى خدك الحلو اللي قاعد تحطين عليه ميك اب بنحط على الرمل والله يا جماعه اني شايل اياها لعمره شهرين انا يعني انا شيل ياهل عمره شهرين مكفن اركب فيه وايداني ترجف دفناه بسرعه طار مره يا اخوان مو قادرين ندفنها ثقيلة وما حد يبيها والكل كاش سبحان الله ليش وواحد عمره يمكن 35 سنة عالم عليه وطيارة بسرعة بلمح البصر اختفى دفن. يعني يا جماعة والله خلاص اصحوا اشلتش بالريال اشلتش بولد الناس يبقى خافي ربك خلاص انت بعد خاف ربك يا اخي يعني الحين اذا غنيت رسالة اي رسالة حرام عليك يا ابو احمد اشكرك جدا على هذا الكلام لان الوقت داهمنا. إخواني أخواتي هذا كلام طلع من القلب إن شاء الله يوصل للقلب كل من بدأ في هذا الطريق أو في هذا الطريق هو أصلا يتقي الله عز وجل وليبدأ حياة جديدة حياة سعيدة حياة مطمئنة. وأخوكم حسين الأحمد ادعو له بالثبات ادعو له بالاستقامة وإن شاء الله الله يجمعنا فيه في جنة عرض السماوات والأرض. أسبوع الجاي إن شاء الله موعدكم مع ساعة صلاحة كونوا معنا. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة